الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: بعض الناس يدخل عليه رمضان الثاني وهم لم يصوموا أياما من رمضان السابق، فما الذي يلزمهم في مثل هذه الحال؟ الجواب: الواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يشق عليها أن تصوم وهو حاضر، أو كأنها تسافر معه كثيرا، أو أنها كانت شابة ويصعب عليها أن تصوم وأهلها مفطرون، وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني. فعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل وأن يقضي الأيام التي تركها بعد رمضان. وقال بعض أهل العلم: عليه التوبة والقضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار الطعام نصف صاع وهو كيلو ونصف عن كل يوم من قوت أهل البلد يدفع لبعض المساكين ولو واحدة. وأما إذا كان لعذر كمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ولا طعام عليه.